بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس السادس عشر من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده وثبتنا وإياه وإياكم جميعا. تفضل يا شيخ. الباب الرابع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وارفع منزلته في الدارين. قال المؤلف رحمه الله في الدنيا والآخرة ووفقه وسدده. الفصل الباب الرابع، مسائل متفرقات. الفصل الأول، عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت رضي الله عنهم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبني الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم الزوجات الطاهرات المطهرات المبرآت والحليلات في الدنيا وفي أعلى الجنات، هن أمهات المؤمنين اللائي أذهب الله عنهن كل رجس ونزههن عن كل دنس، ولا سيما خديجة رضي الله عنها التي انفردت به فلم ينكح عليها، وعائشة رضي الله عنها التي انفرد بها فلم ينكحها غيره. ومن آل بيته الذين جللهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما رضي الله عنهم أجمعين. وهم الأخيار الأبرار والذرية الأطهار، أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا. سنت عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، لأن لهم حقوق. هناك عقيدة أهل السنة في الصحابة كما سيأتي، لكن أهل البيت أيضا وفيهم من الصحبة أعلاها وأجلها، وأيضا لهم حقوق لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، أو آل النبي إذا أطلقنا غير آل بيت، آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق على ثلاث دوائر. الدائرة الأولى يقول العلماء من حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء لا شك يدخلون، والذي يدخل منهم من آمن. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر المؤلف، وكما هو قول كثير من العلماء وأيضا منهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وأيضا هم آل وبن الحارث ابن عبد المطلب. فهؤلاء أسلموا وآمنوا، وآلهم وأولادهم أسلموا وآمنوا، فهم داخلون في هذا، ولهذا حرمت عليهم الصدقة. ويجب على ولي أمر المسلمين أن يغنيهم وأن لا يحوجهم، حتى لو انقطع الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن يحوجوا، لأن هؤلاء لهم حقا على المسلمين جميعا. الدائرة الثانية من آل البيت، وهذا يدخل بالنصوص القرآنية، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن، وهن طاهرات مطهرات حليلاته وزوجاته في الدنيا والآخرة، هن أمهات المؤمنين، هن أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجس، نزههن الله من كل دنس. وعلى رأس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحليلتان العظيمتان خديجة وعائشة، والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، فبعضهم قدم خديجة وبعضهم قدم عائشة، وجمع بين القولين المحققون من العلماء، فقالوا كان لخديجة السبق في الابتداء، أي ابتداء الإسلام، فهي التي عاصرت البعثة والسنوات الأولى من الرسالة 10 سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت معه تدافع عنه وإلى آخره، فلها حظ الابتداء في الدين والدعوة، وعائشة لها حظ الانتهاء، فتوفي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي حجرها مسندا ظهره إلى نحرها، وهي أيضا أم المؤمنين التي حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أكثر صحابية حديثا، بل هي معدودة من ضمن القلة من الذين أكثروا ورووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلها سبق الانتهاء. وهذا جمع لطيف، جمع لطيف، كما أن إشارة المؤلف إلى أن خديجة لم يتزوج عليها وهذه ميزة لها، وعائشة زوجته البكر لم ينكحها غيره ميزة لها، بخلاف بقية زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى العموم فهن طاهرات ومطهرات، ولا يجوز لأحد أن يتهم أي منهن بشيء، وخاصة الطاهرة المطهرة عائشة، لأنها اتهمت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما برأها الله منه، فبعد البراءة لا يحل لمسلم يؤمن بكتاب الله أن يتهمها بشيء من ذلك. والعلماء أطلقوا على أن من اتهمها بشيء من ذلك فهو خارج من الملة. الدائرة الواسعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أنصاره وأصحابه وأتباع ملته، هذا كله داخل. يختص آل البيت الخاصين بخصائص، فمثلا علي وفاطمة والحسن والحسين لهم خصوصية لأنهم أهل الكساء، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جللهم بالكساء، وأيضا لما دعا إلى المباهلة جمعهم عليه الصلاة والسلام وأراد أن يباهل بهم وأنفسنا وأنفسكم، فهذه خاصية لهم. كذلك أيضا من حرمت عليهم الصدقة لهم خاصية، فنحن نعترف لهم بذلك، ولكن آل بيت النبي ينبغي ألا يخرج عنهم زوجاته، لأنه بنص القرآن كما في سورة الأحزاب يا نساء النبي يا نساء النبي، بعدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا نص صريح لأن السياق جاء لزوجاته فيدخلن في هذا الباب. نعم يا شيخ. وأهل السنة وهم الأخيار، وهم الأخيار الأبرار والذرية الأطهار، أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا، ولذلك صارت لهم حقوق، فلا شك أن نسبهم من أكرم الأنساب، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا فخرا ونسبا. نعم. وأهل السنة بحبهم إلى الله تعالى يتقربون، وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون، وببغض من أبغضهم أو قدح فيهم يجاهرون، وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمودتهم يعملون. نعم، لأنهم أهل بيته والرسول يحبهم، فيجب على الأمة، وأهل السنة قائم مذهبهم على هذا الأصل، يتقربون بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، ولا يقررونه ويقولونه دفاعا عن أنفسهم أو مجاملة لغيرهم، لأن هذا أصل في دينه، ولهذا يتبرؤون من النواصب الذين ينصبون العداوة لآل البيت كالخوارج ونحوهم. فهؤلاء الذين يسبون عليا أو استباحوا قتل علي أو استباحوا قتل الحسين يتبرؤون من الذين استباحوا شيئا من ذلك. فأهل السنة أيضا يذبون عن أعراضهم ويتدينون بذلك، بل يبغضون من أبغضهم ويردون على من قدح فيهم، وهم يأخذون بوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ها تركت فيكم ها نعم كتاب الله وآل بيتي، هذا في حديث صحيح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وأيضا أوصى بآل بيته، وفي الحديث الآخر كتاب الله وسنتي، ولكل موضعه، لا نخلط الأمور كما يفعل المبتدعون فيظنون أن كتاب الله هو بميزان وآل بيته بميزان آخر من ناحية التشريع، هذا لا يقوله في أحد، لكن وصية النبي نأخذ بها. وفعلا كان هناك من يطعن في آل البيت ويطعن في علي ويتكلم فيهم، فهذا كله محرم وهو من النصب الذي لا يجوز. لكن أيضا لهم ميزان آخر معهم سيذكره المؤلف، تفضل يا شيخ. يوالونهم ويجلونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب، ولا يغلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبرؤون من طريقة الروافض. هذا هو الوسط، مذهب أهل السنة وسط بين النواصب والروافض في أهل البيت. النواصب عادوهم وأبغضوهم، والروافض غلوا فيهم، اعتقدوا عصمتهم، قالوا إنهم يعلمون الغيب، عبدوهم من دون الله، استغاثوا بهم، اعتقدوا أنهم يدبرون الكون، كل هذا يرد عند بعض هؤلاء. فيتبرأ أهل السنة من طريقة الطائفتين في أهل البيت، النواصب والروافض. نعم. يرفعون محسنهم ويقولون لمسيئهم بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، فمن كان من أهل البيت محسنا فهذا خير على خير، صحابي مجاهد عالم كبير ومن آل البيت يقدم له المنزلة الرفيعة. لكن من كان منهم مسيئا نقول له: يا أخي لا ينفعك نسبك. ولهذا لم ينتفع أبو لهب بكونه عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفر به. وللأسف يوجد إلى اليوم من يقدس أبا لهب لأنه عم الرسول من باب العصبية، فهل تقدسه مشركا كافرا مخلدا في نار توعده الله؟ حتى إن بعض هؤلاء والعياذ بالله قد يكره تلاوة هذه السورة. أما من يغضب إذا كررها الإمام فهذا موجود في بعض الأماكن، إذا كرر الإمام وهو يصلي بهم في الحي بقراءة تبت يد أبي لهب غضبوا عليه وكانوا: أنت تعرض بنا. سبحان الله، هذا قرآن يتلى إلى يوم، هذا كله من الضلال، ويخشى على صاحبه من الردة، لأن أبا لهب توعده الله هو وزوجه بالنار. فنحن نوقن ونؤمن ونتلو هذه السورة، فننتبه إلى هذا. ولهذا من كان منهم كافرا لا قيمة له، من كان منهم عاصيا نقول له: اتق الله، نسبك شريف فلا تعصي. نعم. ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين. الله أكبر، ما شاء الله. نعم، إي والله، من جمع بين النسب الحسن والعمل الصالح فهذا خير على خير ونور على نور. نعم، أحسن الله إليك. الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب خير خلق الله أرض الخلق عند الله بعد أنبياء الله، هم السلف السابق بالإيمان وهم أهل مرضاة الرحمن، محبتهم طاعة وإيمان وبغضهم نفاق وطغيان، أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، بالصحبة والنصرة سبقوا سبقا بعيدا، وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما، أعلاهم قدرا وأكثرهم. طيب، قبل أن ندخل في الخلفاء الراشدين، هذا جوانب من فضل الصحابة وهذا قليل، يعني هذه العبارات الجميلة تعطيك خلاصة، لكن دلائلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انظروها في كتب الفضائل. وإذا كنت خائفا من الضعف في الروايات اذهب إلى البخاري ومسلم، انظر إلى الفضائل في البخاري ومسلم، تجد العجب العجاب في فضائل هؤلاء. أما كتاب الله عز وجل فهو مملوء من ذلك. فهؤلاء يكفي أنهم أصحاب خير خلق الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبته. إذن هم أفضل الأمم بعد النبيين، أفضل صحابة، أفضل قوم بعد النبيين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم أصل السلف، هم السابقون رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقعد العلماء أن محبتهم طاعة وإيمان وأن بغضهم نفاق. من أبغض الصحابة، الذي يبغض الصحابة، هذه إحدى علامات النفاق، إحدى علامات النفاق بغض الصحابة، بغض المهاجرين، بغض الأنصار، وبغض بعضهم، هذه من علامات النفاق، فانتبه إلى هذا. أما ما كانوا فيه من العلم والعمل والتقوى والإيمان، فهؤلاء إن فتشت عن إيمانهم وعن تقواهم وعن عبادتهم وعن طاعتهم وعن نصرتهم وعن سبقهم وعن جهادهم وعن هجرتهم. هجرتهم يا أيها الإخوة، هاجروا إلى الحبشة، إلى الحبشة في ذلك الوقت هاجر 15 من الصحابة وخمسة كل واحد مع زوجته، الهجرة الأولى، ثم 83 الهجرة الثانية، من ضمنهم أصحاب الهجرة الأولى، على رأسهم ذو النورين ومعه رقية بنت رسول الله والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف، جملة من العشرة المبشر هاجر الهجرة الأولى والهجرة الثانية والهجرة الثالثة إلى المدينة، سبقوا إلى الإسلام. فهؤلاء منزلتهم عظيمة، فلذلك كانوا أهل هجرة وأهل جهاد وأهل سبق، فكيف لأحد أن يطعن فيهم؟ نعم يا شيخ. أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا الصديق الأكبر ثم الفاروق الأشهر، وعلى هذا إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين. نعم، هذا أصل، أن أفضل الأمة، أن أفضل الأمة أبو بكر وهو الصديق وهو صاحب رسول الله ووزيره والخليفة من بعده، ثم بعده عمر بن الخطاب وهو الوزير الثاني والخليفة بعد أبي بكر، وكلاهما كان بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال السلف وقال الصحابة، بقية الصحابة قال كيف تطعنون فيهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الصحبة، الصحبة التامة، وخاصة الصديق وعمر صحبة ووزارة وقربة، ثم لا يستحي هؤلاء يطعنون في هذين الشيخين؟ أي عقول، أي إيمان، أي اتباع للسنة وللقرآن، أي تصديق، نعوذ بالله من رين القلوب. يعني هؤلاء ما قالوا مثل هذه المقالات طعنا في هذين الشيخين إلا بعد أن ران على قلوبهم، والعياذ بالله. نعم يا شيخ. ثم ذو النورين عثمان ثم علي أول من آمن من الغلمان. هذا هو الذي عند المسلمين لا يكاد يوجد خلاف، وهو الذي أجمعوا عليه أن هذا هو الفضل. صحيح كان في خلاف يسير فيهم من يقدم علي على عثمان، يعني فيه شيء من هذا، وليس فيه ابتداء، من قدم ليس فيه ابتداء، إنما الذي يقدم في الخلافة هو الذي فيه الابتداء. فلذلك عثمان ذو النورين هو الخليفة الثالث، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين. هذا في الفضل، هم الخلفاء الراشدون، ولذلك يقول العلماء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو مذهب الجمهور وجماهير أهل السنة والجماعة، وهو الذي استقر عليه إجماع المسلمين، ثم يأتي بعدهم العشرة المبشرين. نعم. ومن ورائهم السابقون الأولون من المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار الأخيار، ثم أهل بدر أهل الأجر ومغفرة الوزر، ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران. صحيح، هذا كله يدل على فضل هؤلاء. المهاجرون سبقوا، الأنصار سبقوا، ثم يأتي بعد ذلك أهل بدر، ثم يأتي بعد ذلك أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله في فضائل هؤلاء الصحابة، مع أنهم أنبوا وقيل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ومع ذلك رضي الله عنهم، لأنهم جاهدوا وصبروا وخرجوا معهم في حمراء الأسد، لما قيل إن أبا سفيان قد يهجم على المدينة قال صلى الله عليه وسلم والله لأناجزنهم فيها، فأخذ معه أصحابه بجراحاتهم يلاحق أبا بكر الصديق، يلاحق أبا سفيان، يلاحق أبا سفيان خوفا من أن يهجم على المدينة. هؤلاء هم الذين استجابوا. ثم يأتي أهل بيعة الرضوان فقال الذين رضي الله عنهم ولن يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بائع تحت الشجرة، وكانوا 1400 أهل بدر. قال فيهم صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم اعملوا ما شئتم إن الله اطلع عليهم وما يدريك فقد غفرت لكم. فهؤلاء كلهم سبقوا المهاجرون الأنصار أهل بدر أهل بيعة الرضوان. نعم. ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد، ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد وكلا وعد الله الحسنى. نعم، وهذا بنص القرآن، لا يستوي منكم، لكن كلهم فضل. فمن أنفق من قبل أعلى، لكن أيضا من أنفق من آمن وأنفق من بعد الفتح له منزلة عظيمة تالية. نعم. ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عن جميعهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. صحيح، لا بد من هذا الأمر، لا بد من حبهم لأنه إيمان، والحذر من بغضهم، ويجب بغض من يبغضهم. يجب أن تبغض من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغير الخير يذكرهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وكما هم في الفضل متفاوتون فهم في الحب متفاضلون. صحيح، إذا تفاضل الفضل تفاوت الحب، فمنزلة أبي بكر أو عمر ليست كمنزلة سائر الصحابة، منزلة الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين أو أهل بدر. إذا قيل لك هذا بدري يجب أن تخصه، إذا قيل من أهل بيعة الرضوان يجب أن تخصه بفضل وحب، وهذه القاعدة العظيمة، كلما زاد الفضل زاد الحب. نعم. ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم دون غلو في أقدارهم فليسوا بمعصومين، أو تنقص لمنزلتهم فليسوا كأحد المؤمنين. صحيح، هذا هو القاعدة العظيمة، الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا كله أمر بالاقتداء بهم في الجملة، لكن دون غلو ودون تنقص. فنحن وسط بين من يسبهم ويشتمهم كما تفعل الروافض، وبين من يتنقصهم، وبين من يغلو فيهم كما يفعل البعض في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز الغلو فيهم ولا التنقص لهم، لأنهم ليسوا بمعصومين، لكن أيضا ليسوا كأحد المسلمين، لهم حقوق، عندهم علم، نرجع إلى فهمهم عند الاختلاف، لهم مكانة، لهم منزلة، هذا هو المنهج الصحيح بالنسبة لهم. نعم. ويجب الكف عما شجر بينهم والدعاء والاستغفار لهم، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وقد تعرض للعقاب الوبيل. نعم، ما جرى بين الصحابة لا يجوز الطعن فيهم، بل ندعو لهم ونستغفر لهم. وما أثر مما جرى بين الصحابة من فتن قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية تقسيما جميلا جدا، أنا أحب أن يرجع إليه العلماء وطلبة العلم والباحثون وكل أحد. أعطاك خلاصة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، قال ابن تيمية: منه ما هو كذب، ومنه ما له أصل صحيح لكن غير فيه وبدل، ومنه ما وقع منهم محققا لكن هم فيه معذورون مجتهدون، فإن كان في أحد منهم ذنب فهم أولى الناس بأن الله يغفر لهم، وأن تكون سيئاتهم ماحية لحسناتهم، وأولى الناس بأن ينالوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة، لكن ارجعوا إلى الكتاب. منها ما هو كذب، ومنها ما غير وبدل، ومنها ما هو حق، لكن مجتهدون فيه. فإن قيل إنه تحقق من أحدهم ذنب وهم غير معصومين فهم أولى الناس بإيش؟ بأن تمحو حسناتهم سيئات، وأن تغمر سيئا أن تمحو نعم حسناتهم سيئاتهم، وأن تغفر لهم زلاتهم بما قدموا وجاهدوا. هذا ميزان دقيق. يعني الصحابي الذي جاهد مع رسول الله لو فرضنا وقع منه ذنب ألا يغفر له؟ ثم أيضا هم تابوا واستغفروا وهم أحق الناس بالشفاعة يوم القيامة وبمغفرة الله. بهذا التحليل يصل الإنسان إلى حقيقة استنتاج جميل جدا. ولهذا لا يذكرون إلا بالجميل. اقرأ قصص الصحابة، اقرأها، كرروا يا أيها الإخوة صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن الباشا عليه رحمة الله، صور من حياة الصحابة ما أجملها، وبعدها صور من حياة التابعين، يعني ما أجملها. اقرأوا حياة هؤلاء الصحابة، انظر إلى ما عمله هؤلاء من الخير والفضل والجهاد والمجاهدة، من يقارن نفسه؟ أعلم الناس بعد الصحابة لا يمكن أن يصل إلى رتبتهم. نعم. أحسن الله عليك. أحب أن أذكر هنا بشيء، وهو أن رتبة الصحبة عند العلماء لا تقاس بغيره، هي أفضل من كل شيء. رتبة الصحبة منزلة عظيمة ومكانة لا يمكن أن يعدلها فضل. نعم، قد يوجد من بعده من يكون عنده أكثر عملا، أكثر جهادا، أكثر علما من بعض الصحابة، قد يوجد، لكن لا ينال أفضلية الصحبة. نعم. تفضل. الفصل الثالث: الواجب نحو العلماء. العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون، أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء وورثة الأنبياء، وهم أهل الحديث والأثر، وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر، وعلى التحقيق هم أولو الأمر. نعم، هم أولو الأمر على التحقيق، لكن أيضا مع الحكام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا شك أنه يدخل فيه العلماء ويدخل فيه الأمراء، هذا هو الصحيح. وكل في ولايته، كل في ولايته، ولاية العلم وبيان الحق من الباطل للعلماء، وولاية الحكم والتنفيذ والإمارة للعلماء للأمراء الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى. فمنزلة العلماء عظيمة، وهذا واجب وأدب عظيم، وتنبيه المؤلف عليه هذا من الأشياء الجميلة. وابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الواسطية يعني أشار إلى شيء من احترام العلماء وغيرهم، لكن هنا فصلها. فالعلماء، علماء الأمة الربانيون في تاريخ الإسلام، هم الرعاة، هم الدعاة، هم أخشى الناس، أعرفهم بالشريعة، يعني هم ورثة الأنبياء. ثم أهل الحديث والأثر، حفظ السنة، أهل الفقه، أهل الرواية، أهل الدراية، أهل بيان الأحكام، أهل النظر، أهل الاجتهاد، أهل الاتباع، ما منهم أحد إلا هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف في اجتهادهم. نعم يا شيخ. خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. نعم، هكذا عبر الأئمة عن هؤلاء العلماء، وعلى رأسهم حملة السنة والفقيهون فيها. حملة السنة حفظتها رواية، والفقهاء فيها العارفون بها دراية. فهؤلاء هم خلفاء الرسول، لأنه نقلوا السنة، نقلوا الدين، وهم الذين يحيون في كل عصر وجدوا فيه ما مات من سنة، وهم الذين يدعون إلى السنة وإلى الهدى، وينبهون من ضل وانحرف إلى الطريق المستقيم. فاستقامة الدين هي بهؤلاء العلماء. وكذلك أيضا كما عبر الأئمة قبل، وهنا نقل تعبيرهم: بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. بهم قام الكتاب، تجد الكتاب وأحكامه صورة في هؤلاء العلماء وأعمالهم وسنتهم. كما يعني يعبر البعض، تجد الواحد منهم يتمثل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة في عمله وخلقه وعلمه وسلوكه ودعوته ومواقفه وأقواله وأفعاله إلى آخره. وبه قاموا، نعم الكتاب قام بهؤلاء، لأنهم حفظة الكتاب، وهم الناصحون له، وهم الناشرون له. ومنزلتهم وارتباطهم بالكتاب والسنة ارتباط عظيم. نعم يا شيخ. فرض الله في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين. إليهم يرجع في الملمات، وعن فتاويهم يصدر في المهمات. هذا صحيح، بالمعروف، طاعتهم بالمعروف، ومحبتهم لأنهم أهل العلم والدين حفظته، وبمنزلة الموقعين لأنه فعلا المفتي والقاضي بمنزلة الموقع عن رب العالمين، كما عبر ابن القيم في كتابه المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا تعبير شاع، وليس المقصود به أنه ينوب النيابة التامة، وإنما هذا من باب الاصطلاح أنه إنما يتكلم بالحكم الشرعي، لكنه في النهاية هو اجتهاده، لكن عليه أن يدرك، أي على العالم أن يدرك أن مسؤوليته كبرى، فتواه حكمه القضائم شأنه عظيم، فليتق الله عز وجل في تأصيل العلم واتباع الكتاب والسنة، ولهذا يرجع إليهم في المهمات وعلى فتواهم يصدر، إذا جاءت الملمات والمهمات يرجع إليهم، فهذا في وقت الفتن ووقت المشكلات إنما يرجع إلى العلماء، وهذا هو الواجب في الأمة. أما أن لا يرجع إلى العلماء ولا يؤبه بهم بل يعمل المبطلون على إسقاطهم، فهذا من التضليل، هذا من هدم كيان الأمة. ولهذا لما يسقط العلماء ولا يرجع إليهم تتكلم الرويبضة، وهو الجاهل السخيف يتكلم في أمر العامة كما هو واقعنا اليوم. كم من هؤلاء السخفاء الرويبضة يتكلمون في دين الله من أقصى إلى أقصى، وإذا تكلم العالم لا يسمع بقوله، هذا لا شك أنه يعني يخالف القاعدة الأصيلة التي سرت عليها هذه الأمة وسارت عليها. نعم يا شيخ. تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم وترعى حقوقهم، إذ لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. صحيح، العالم تنشر حسناته، أصلا أخوك المسلم يجب أن تنشر حسناته ولا تذيع سيئاته، فكيف بالعالم؟ العالم نفس الشيء، إذا رأيت من الشيء طيب انشرها، إذا رأيت ما تكره اشترها. يا أخي هو أحق الناس بحبك ولطفك وسماحتك وعفوك، فإذا رأيت شيئا يا أخي استرها، هذا هو الأصل. لهم حقوق، لحومهم مسمومة، نعم، لأنهم أهل العلم وليس لذواتهم، ليس لحومهم مسمومة لذواتهم، هم مثل الناس، عليهم حقوق ولهم واجبات، وعليهم واجبات، لهم حقوق وعليهم واجبات، لكن لعلمهم لا، لأن انتقاص العلماء أو الاستهزاء بهم ينسحب إلى ما يحملونه من علم ودين، هذا الذي فهمه السلف رحمهم الله تعالى. ومن هتك عالما من العلماء الربانيين هتك، على رأس هؤلاء الصحابة، ما من أحد يطعن في الصحابة إلا ويفضح في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك أين العلماء، ما من أحد طعن في العلماء إلا ويسلط الله عليه من يهتك ستره. نعم يا شيخ. وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة. صحيح، أفضلهم علماء الأمة وعلى رأسهم الصحابة، ثم التابعون وتابعوهم أئمة الحديث كما سبق أن ذكرنا، أئمة أهل السنة والجماعة، البخاري، مسلم، ابن خزيمة، علي بن المديني، الترمذي، ابن ماجه، وهكذا ابن قتيبة، الدارمي، أئمة، أئمة السنة، أحمد بن حنبل، أئمة نشروا الدين، وهكذا في تاريخهم، فهؤلاء هم أئمة الهدى، وعلى رأس أهل الفضل منهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون، قرن الصحابة والتابعين وتابعين، فالقرون الثلاثة الأولى هم الأفضل، ولهذا كان الخير فيهم كثيرا والسنة فيهم شائعة والبدعة فيهم محصورة، فنعرف لهم فضلهم. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة الإمام مالك وهو أكبر الجميع، وأبو حنيفة أيضا وهو معه ومعاصر له أو يمكن يعني متعاصران، أو ثم يأتي تلميذ الإمام مالك الشافعي، ثم تلميذ الشافعي الإمام أحمد، ف فهؤلاء الأئمة الأربعة الفقهاء المتبوعون نعرف لهم فضلهم وفقههم، ونعلم أنهم أهل عبادة وإيمان وعلم، فنعرف لهم حقوقهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وللمعلومية فهؤلاء الأنبياء كانوا أهل سنة. يمكن أبو حنيفة أثر عنه شيء من في قضية مسألة الإيمان أو كذا، لكن في الجملة هم أهل سنة، أهل سنة، أهل جماعة. ونتمنى من أتباعهم أي من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أن يتبعوا أئمتهم في العقيدة. نعم يا شيخ. اجتمعت كلماتهم في مسائل الإيمان والعقيدة وإن اختلفت في بعض فروع الشريعة. لأن اختلافهم في فروع الشريعة إنما هو عن اجتهاد، وهو يدل على عظمة هذا الدين، ما عندنا مشكلة. إلى يوم هذا اختلف الصحابة والتابعون وتابعوهم والعلماء في كل قرن، لم يزل الخلاف موجودا، وهو يدل على عظمة هذا الدين. هل عندنا مشكلة؟ لا، ما عندنا مشكلة في الخلاف. لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة إنما يدورون حول الكتاب والسنة. انتبهوا لهذا الأصل، ما في واحد ينفلت يطلع يخالف أبدا. ولهذا تجدهم يدورون حول أدلة الكتاب والسنة. قد يختلف الاجتهاد، قد تختلف بعض القواعد الأصولية أو الفقهية، مناهج الاستدلال، لكن في النهاية ايش نقول عنهم؟ يدورون حول الكتاب والسنة. وهذا هو الثبات لما نقول ثبات الشريعة. بعض الناس يظن أن الاجتهاد واختلاف العلماء يتناقض مع ثبات الشريعة، نقول لا، هو أعظم دليل على ثبات الشريعة. انتبهتم؟ اختلاف العلماء منذ عهد الصحابة وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أعظم دليل على ثبات هذه الشريعة. كيف؟ قال لأنهم يدورون حول إيش؟ حول النصوص، لا يمكن لأحد أن يخرج منها. وهذا الذي به حفظ الدين، ما جاء أحد ينحرف وينتقض الدين وينقضه أبدا. وإنما الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة قواعد وأصول العلماء يدورون حولها، ما يمكن يتجرأ أحد يلغي شيئا منها. فهذا فيه بيان أن هؤلاء الأئمة الأربعة مجتمعون على العقيدة، لكن خلافهم في الفروع خلاف اجتهادي سائغ. والإنسان يتبع وينشأ أحد المذاهب لا بأس، لكن نوصي أنه إذا تعلم وعلم الدليل فعليه أن لا يتعصب، بل يأخذ بما ترجح عنده من الدليل، لأن هذا هو الذي أوصى به هؤلاء الأئمة الأربعة. كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأشدهم الشافعي. الشافعي قال اضربوا إذا رأيتهم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. مالك والشافعي وأحمد كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. فلا يجوز لك أن تخالف الإمام وتتعصب وتقول لا أنا ما أخرج عن هذا المذهب الفقهي، هذا من التعصب المذموم. يا أخي عندما يقع الخلاف وتشوف وترى الدليل عليك أن تنظر، لكن إذا كنت مقلدا عاميا لا تدري فليس لك إلا أن تسأل العلماء. أما من ارتقى وصار عنده نوع من الاجتهاد ولو جزئية فعليه أن يتبع الدليل، لأن هذا هو الذي أوصى به هؤلاء الأئمة. نعم. والحذر الحذر من تتبع واتباع زلاتهم وإسقاط منزلتهم أو دعوى عصمتهم. نعم أحسنت. أي نعم، هذا الحذر، تتبع زلات العلماء وجمعها، دعوى أنهم معصومون هذا لا يجوز الغلو فيهم، إسقاط منزلتهم هذا لا يصح. هذه كلها من الآداب العظيمة، وهي تقال في هؤلاء الأئمة الأربعة وفي أتباعهم من العلماء. نعم. والحذر الحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه. هذا يقصد به أولئك والعياذ بالله علماء الضلالة، يقصد به علماء الضلالة. فهؤلاء اتخذ الدين حرفة صنعة يتكسب بها، لكن لا يريد الدين ولا يحافظ عليه، ولهذا تجده لا يأمر بالخير ولا ينهى عن الشر، يأمر بالخير ولا يفعله، وينهى عن الشر ويفعله، ينتهك المنكرات، لا تجده يلتزم بمنهج الصحيح، يبقى زين الباطل ويقول الباطل، وعند والعياذ بالله عندما يكون له فيها مصلحة يكتم الحق ولا يقوله، يلبس الحق بالباطل. فقصد المؤلف هنا الحذر من علماء الضلالة، من علماء السوء، كما ضرب الله بذلك المثل. من هو الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ ولابن القيم كلام عظيم مخيف حول تفسير هذه الآية، لأن الله شبهه والعياذ بالله بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه إلث أو تتركه إلث. فهذا عالم السوء، أعاذنا الله وإياكم من حاله، فنحذر من هؤلاء. نعم. الفصل الرابع: الإمامة. نصب الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. نعم، هذا الفصل اسمه فصل الإمامة، ونصب الإمامة واجب كفائي، يعني لا يجوز للأمة أن تتركه. الواجب الكفائي هو إيش؟ ها؟ الذي إذا تركته الأمة آثمت، مثل الصلاة على الميت، تغسيل الميت واجب كفائي. لو فيه ميت في مكان عرفه الناس لم يغسلوه ولم يصلوا عليه أثموا جميعا. فكذلك أيضا الإمامة واجب، ووجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، لا بد من نصب الإمام، لأنه لا يمكن أن تستقيم حال الناس إلا بالإمام. وهذا لاحظوا معي فيه دلالة على أن الإسلام حكم، وأنه يجب تحكيم شريعة الله عز وجل، لأنه إذا قلنا يجب نصب الإمام فالمقصود به ماذا يفعل؟ ها، يقيم الدين ويسوس دنيا الناس بالدين، يقيم الدين ويحفظ البيضة، بيضة الدين وبيضة البلاد، ويسوس الناس بدين الله عز وجل. هذا الذي عرفته هذه الأمة. أما من زعم أن الحكم هذا ليس مطلوبا فهذه بدعة اخترعها بعض المنحرفين من الباطنيين القدامى الذين يريدون الخروج على الشريعة، وبعض المعاصرين الذين ظلوا والعياذ بالله، مثل من ألف رسالة في الإسلام وأصول الحكم لما أعلن كمال أتاتورك العلمانية وألغى الخلافة العثمانية على الرغم من مشاكلها، لكن الأمة كانت متعلقة بها، وأعلن العلمانية فضج العالم الإسلامي، كيف لا يكون للأمة خلافة ولا إمارة ولا، وصاروا يسعوا لإعادة الخلافة وفيها تاريخ طويل. فألف هذا الشيخ المنتسب إلى الأزهر كتابا من أخطر الكتب، يعتبر أحد دساتير العلمانيين في العصر الحديث إلى يومنا هذا، كتاب سماه الإسلام وأصول الحكم. ماذا قال فيه؟ قال الرسول نبي وداعية، الرسول ما جاء ليقيم دولة ولا شريعة ولا شيء، الرسول نبي وداعية، نبي من عند الله وجاء بالكتاب والقرآن والسنة، لكنه داعية إلى الله. أما أنه أقام دولة فلا، وهذا يناقض ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. المدينة دولة ومعاهدات وجهاد واتفاقيات، ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ماذا فعل الصحابة؟ هل قالوا نحن دعاة؟ لا، خلافة أبو بكر رأسا قبل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه وأرضاه والعباس كانوا شغلوا بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الصحابة يذهبوا إلى السقيفة قالوا يا أبا بكر وجهاز رسول الله، قال الأمر أهم من ذلك، إنه فقه الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ومع ذلك يقول أمر الأمة أهم، يعني غسل الرسول نغسله الليلة أو بعد قليل أو، لكن أمر الأمة أهم. هذا ماذا يريد؟ جمع الأمة. ولهذا لما بويع بالخلافة قضى على المرتدين، أقام دولة الإسلام تحكم بالشريعة. هذا هو الأصل. عمر بن الخطاب الخلفاء لم يزل هذا الأمر باقيا، فكيف يأتي ويقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا داعي؟ ولهذا العلمانيون يقدسون هذا الكتاب وهذا الشيخ واسمه علي عبد الرازق، ولا يزال إلى يومنا هذا تعاطي طباعة هذا الكتاب. فلذلك نحن نقول الإمامة واجب الأمة، لا بد يكون لهم حاكم، لا بد يكون لهم حاكم يقيم شريعة الله ويحفظ عليهم دينهم وبلادهم وأعراضهم وأموالهم وبيضتهم. ثم قال الإمامة عقد بين الأمة والأئمة، موضوع خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا هو الأصل. عقد يعني اختيار، الأمة هي التي تختار. نعم يا شيخ. تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة انعقدت إمامته ووجبت في المعروف طاعته. نعم، كيف تنعقد الإمامة؟ قالك أولا بإجماع الأمة، إذا أجمعوا خلاص، أو إجماع الرعية، هذا أولا. ثانيا بيعة أهل الحل والعقد، إذا ارتضوا أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة إذا بايعوا خلاص صحت بيعته، أو بولاية العهد إذا رضيت الأمة. فالإمام إذا ولى من بعده وقال ولي فلان، فإنهم إذا ارتضوه وبايعوه صحت ولايته، لكن لا تصح ولايته بمجرد العهد، وإنما تتم بعد البيعة. ثالثا إذا تغلب، فإذا تغلب وأقام الشريعة واجتمعت عليه الكلمة فإنه والحادة هذه يكون إماما شرعيا بقيدين، أحدهما أن يحكم بالشريعة، الثاني ها أن تجتمع عليه الكلمة. نعم. وللأمة على أئمتها تحكيم شريعتها وحياطة عقيدتها والمحافظة على وحدتها إقامة لواجب الأمر والنهي ونشرا لأعلام الجهاد وجمعا للزكاة والصدقات وتحديا للأمانة في اختيار الكفاءات. وهذه المسألة فصلها العلماء رحمهم الله تعالى في الأحكام الشرعية وقضايا السياسة الشرعية، فيه حقوق للأمة عند الحكام، وفيه حقوق للحكام عند ما الذي يكون للأمة من حقوق على الأئمة، أعظمها القيام بعقيدتها والحفاظ على إيمانها وتوحيدها، ثم تحكيم شريعتها، ثم الحفاظ على وحدتها، إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز تركه، ثم بعد ذلك نشر أعلام الجهاد حسب قدرة هذه الدولة، ثم بعد ذلك أيضا يجب عليهم تحديد الولايات والقضاة وجلب الصدقات والزكوات والحفاظ على البيضة وحفظ الثغور إلى آخره، ومنها اختيار الكفاءات، هذا واجب الإمام أن يختار من هو كفء. نعم. وللأئمة حق السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع دون كل معصية أو ظلم يمنع. نعم، ما الذي على الإمام؟ السمع والطاعة، هذا يكفي في المنشط والمكره، لكن السمع والطاعة إنما هو في إيش؟ فيما ليس بمعصية، ولهذا قال هنا في طاعة أو مباح، هذا لا بد منه، فيما ليس بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا عصى سواء كان هذا الذي أمر به معصية من عند الله أو ظلما صراحة لا طاعة. نعم. ولهم حق النصح إذا أخطأوا والإعانة إذا أصابوا، تقال عثرتهم وتستر عورتهم ولا يطمع في دنياهم وبالصلاح يدعى لهم. صحيح، هذا هو الأصل، حق النصح عند الخطأ، إذا أصابوا يعانون ويدعى لهم، تقال عثرتهم، لأن هذا حاكم تستر عورتهم لحفظ هيبتهم، هذا هو الأصل في أئمة المسلمين. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان يطمع في دنياهم، إن استأثروا بشيء منها فعلى الإنسان أن يعني لا يطمع، لا يكون مع الطامعين. ولهذا قال يدعى لهم بالصلاح والهداية، لأنهم كلهم مجتمع واحد، الحاكم والمحكوم بعض من بعض، والمسؤولية مسؤولية الجميع. نعم. ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين ولكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محكمين، يصبر عليهم وإن جاروا ويحج ويجاهد معهم وإن ظلموا وفسقوا، وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدثور. الدثور يعني الأموال استأثروا بها، هذه قاعدة هي الراجحة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمذهب المعتزلة ولبعض أهل السنة الذين قالوا إمام الجوري يجوز الخروج عليه. لكن هنا المؤلف ذكر قيدا مهما جدا، ما هو؟ ما داموا مسلمين ولكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محكمين، فإنه يطاعون ويصبر عليهم وإن جاروا أو ظلموا، ويجاهد معهم وإن كانوا فجارا، ويصلى خلفهم، ويحج معهم إن كان هؤلاء الأئمة لهم علاقة في الجهاد، وإن ظلموا أو فسقوا. انتبهوا معي لهذه المسألة، الجور أمر نسبي، فلو أطلق لما استقرت البلاد. يعني لو قال قائل هذا الحاكم يحكم بالكتاب والسنة، لكن إذا جار أو ظلم يجوز الخروج عليه. الرعية هل هي متفقة على معنى الجور والظلم في كل شيء ولا مختلفة؟ مختلفة، أليس كذلك؟ ربما أهل بلدة يكون والله هذا الحاكم جار علينا، صح؟ إذا أطلقنا إذن أنتم اخرجوا عليه لأنه جار عليكم. فهمتم هذا؟ الجور الظلم أخذ ما هذا، حتى قال وضرب الظهور، بعض الناس يسخر يقول أطع وإن ضرب ظهرك. إيه نعم، لا تسخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيح، لأنه هذا ما هو لوحده. بعض الذين يتكلمون في هذه المسألة يعني يقول كأنك يعني ما أنت بإنسان، واحد يضرب ظهرك وتقول سمعا وطاعة، شكرا لك، أشكرك، أحبك، يعني يصورها بهذه الصورة، ليست بهذه الصورة. لا، المقصود به أنه واجب السمع على الأمة، وإن ظلم هذا أو ظلم هذا فضرب وكذا. يا أخي لا تخرج عن الطاعة، في فرق بين أنك تقول أنا ظلمت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، تقول أنا ظلمت، ظلمني الحاكم الفلاني، ولذلك يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما في. لكن في فرق بين أنك ظلمت أو سجنت أو ضرب ظهرك أو أخذ مالك وبين الخروج عليه. ولهذا انتبهوا، يعني بعضهم يعني كأنه يتمنى خلافة عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق. يا أخي في عهدنا لو أتيت لهم بأبي بكر وعمر بن الخطاب، أبي بكر وعمر بن الخطاب، لقالوا إنه يجور ويظلم. وعهد السلف قديم، عثمان ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قالوا جارا، وخرجوا عليه وقتلوا، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلو ترك الأمر لكل من يدعي لفسدت الأرض. بعض الذين يتمنون الأماني يظن أنه إذا قيل لا حاكم شرعي إذا جار يخرج عليه إن هذا مخرج ممتاز، ما هو صحيح. يحاسب، يؤمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يرفع الظلم، هذه كلها موجودة ويجب على العلماء أن تقوم به. لكن الخروج شيء آخر، الخروج المسلح شيء آخر، قضيته كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يترتب عليها من اختلاف الرأي والنزاع والفرقة والدماء. لأنه أنت أيها الذي جار عليك إذا قلت لا أنا سأخرج بالسلاح لأنه جار علي، طيب في أمم أخرى تقول لا هذا إمام عدل، لا لا هذا له الحق، وينتج عن ذلك هذه الفتن. ما هو الحل؟ انتبهوا لنا، الحل أن لا نلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن بعض الذين غلوا في الحكام غلوا إلى حد لك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، هذا ما هو صحيح. الأمر بالمعروف أصل، مثل ما طاعة ولي الأمر لتأمرن بالمعروف. فإذا حافظت الأمة على طاعة ولاة الأمر الذين يحكمون الكتاب والسنة ولم يخرجوا عليهم وإن جاروا وظلموا وقاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستقيم أمر الحال. اللي هو بصورة مختلفة عند الغرب اللي هو المراقبة الدقيقة، يعني بمعنى أنه في مراقبة وفي محاسبة وفي كذا وفي كذا، هي عندهم تجعل الحاكم ما يستطيع يتجاوز. فكذلك أيضا قوة العلماء، قوة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، يحيى به حفظ الأمة حتى على الحاكم. فمن ثم هذه المسألة التي يعني يخوض فيها كثير منهم لم يفقه فيها مذهب أهل السنة والجماعة بشكل دقيق، فصار كل يتكلم من جهته ويظن أن هذا هو الحق وأن الآخرين هؤلاء متساهلون أو هؤلاء متشددون أو نحو ذلك. ولهذا عدم الخروج على إمام الجور نصوص صريحة تعرف منهم وتنكر. قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث الآخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. صريح الموضوع واضح. ولهذا السلف رحمه الله تعالى لما جرب بعضهم ألوانا من الخروج على أناس عندهم جور واضح مثل الحجاج ومع ذلك جرت فتن، فانتبهوا إلى أصل النصوص في المسألة، لكن الحفاظ عليها بإيش؟ بأن لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة المعتزلة، أمر بالمعروف والنهي حتى تخرج على الحاكم، جعلوا من أصول الأمر بالمعروف الخروج على الحاكم، هذا ضلالة المعتزلة، وإنما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقواعده وأصوله، لكن يحيى في المجتمع، ففيه طاعة، فيه سمع، فيه ألفة، فيه محبة، فيه، لكن إذا وجد جور أو ظلم أو إلى آخره أو معصية أو فجور أو فسق يكون فيه قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نحن نقول تريدون ميزانا دقيقا للأمة، أحيوا هذين الأصلين. ما قرره المؤلف هنا وهو كلام جماهير أهل السنة والجماعة وهو القول الراجح، لا يخرج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا ما داموا محكمين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أظنها واضحة المسألة. نعم يا شيخ تفضل. وينتقض عقد الإمامة بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو باختلال أحد شروطه كجنونه أو ردته، وهذه ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، يعني إذا فقد أو مات أو جن وذكروا هذا أو ارتد الردة الكاملة فهذا يفقد الإمامة. نعم. ولا يلزم من انتقاض العقد كفر الأئمة وإنما انعدام الشرعية، وهذا لا يعني المنابذة العملية، فإن لذلك شروطا لا بد من توافرها، وإلا كانت تغريرا بالأنفس والأموال، فلا بد من استيفاء الشريعة الشرعية فلا بد من استيفاء الشرعية وعدم الإضرار بالأمة وحصر المواجهة مع أعدائها فحسب، مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات وسلامة الولاءات وتحقق المصلحة بإعزاز الدين والدفع عن المستضعفين. يعني هذه مسألة تقع وقد وقعت في الأمة، وذكرها الإمام الجويني في كتابه الغياثي، يعني هو له كتاب في السياسة الشرعية عظيم، والإمام الجويني في القرن الخامس اسمه الغياثي وطبع هذا الكتاب، يتكلم فيه عن مشاكل الأمة التي كانت في الدولة الإسلامية في زمن الدولة العباسية والتفرق وخلو بعض المناطق من إمام وتعدد الأئمة، وتكلم عن هذه المسألة. فانتقاض العهد لا يلزم أن الحاكم يكفر، قد ينتقض لأي سبب من الأسباب لا يلزم كفره، وإنما المقصود أنه لا شرعية له. طيب، هنا ينبه إلى مسألة عظيمة وهي التي تكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى، هل يكون في مقابل ذلك المنابذة العملية؟ لا بد من القدرة ومعرفة المصالح والمفاسد، تفهموا لهذا. ولهذا يذكرون أحيانا بعض البلاد الإسلامية يتحكم فيها نصراني هل يخرجون عليه؟ لا، مجرد كون الحاكم نصرانيا لا إمامة له، أليس كذلك؟ هل يخرجون عليه؟ المنابذة؟ نقول لا، القدرة لا بد منها، ونظر في المصالح والمفاسد وما تؤول إليه الأمور لا بد من مراعاته. انتبهتم لهذا؟ وهذا كثيرا ما يغلط فيه. فلذلك كون هذا الحاكم أو شمت تنتقض بيعته لأي سبب من الأسباب، ما يترتب عليها يجب أن يكون هذا من عمل الأمة وصلحائها، وأن يكون هناك اجتماع الكلمة بحيث نحصر المواجهة مع العدو ونرتب الأولويات وننظر في الرايات والولاءات كما أشار المؤلف، وذلك عند الفتن. فالمؤلف هنا وفقه الله وسدده كأنه يشير إلى موجات من الفتن تقع أحيانا في بعض الأحوال والأوقات والبلدان. فليس وضوح عدم شرعية هذا الحاكم يعني الخروج المسلح والمنابذة من غير ضوابط ولا قواعد، انتبه إلى هذا ولا يخلط الإنسان في هذه المسألة. تفضل يا شيخ. وتقدير هذا كلهم مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادرين. نعم، هذا لابد يكون من العلماء وأهل الحل والعقد، أهل الشوكة، لأن هذا هو الذي تسلم به بيضة الأمة، أن يلتقي هؤلاء وهؤلاء لينظروا ما هي المصالح ما هي المفاسد، حين يكون هناك خلو للإمام في بلد من بلاد المسلمين. نعم. وإذا خلى المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعا أو حسا فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد في الأمة، ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التفرق في الملة والعمل على إقامة الفرائض في الأمة. هذه النتيجة، نتيجة السابق، إذا خلى فيسلم إلى أهل الحل والعقد وفيهم العلماء، ويتعين الاجتماع على الحق، لابد يكون اجتماعهم على الحق والسنة وليس على الضلالة والبدعة ولا على الانحراف ولا على رفض شريعة الله ولا على علمانية ولا على إلحاد ولا على مبادئ شيوعية ولا اشتراكية ولا غيرها، لا يجوز، وإنما يكون على الإيمان على الإسلام على السنة، وأيضا جمع الأمة، فلا يكون هناك تفرق، وإنما اجتماع على ملة الإسلام، ثم أيضا يكون على إقامة الدين، إقامة الشريعة، إقامة الفرائض، تحكيم الكتاب والسنة والصلاة والصيام وشعائر الإسلام الظاهرة. نعم. فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها ولا يتخلف عن جماعة أحد من أهلها، ولا يتخلى عن واجب الأمر بالمعروف في المجتمعات والنهي عن المنكرات، ولا تستباح أموال المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها. صحيح، حتى ولو خلى الإمام لابد لأهل الحق والعقد أن يحفظوا هذه الأمور، لا يتخلف أحد عن الجماعة والصلاة، الجماعة جماعة المسلمين، الصلوات، لابد يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز استباحة أموال الناس والفوضى، هذا كله والعياذ بالله حرام. كذلك أيضا لا يجوز استباحة أموال وأعراض الذميين ولا المعاهدين الذين دخلوا بعهد ولا المستأمن الذي أمناه، فهؤلاء دماؤهم وأعراضهم لا يجوز أن يستباح منها شيء إلا بحق، لا يجوز للإنسان أن يستبيح هؤلاء حتى ولو صار في فوضى. لا، الأمة بجملتها ببقية للعهد، فعلى الأمة أن تحافظ على هذا، فالذمي لا يقال الآن فوضى يستباح دمه وعرضه وماله، ولا المعاهد ولا المستأمن، ولا يجوز أن تستباح ولا تستحل أموالهم أبدا، لا تستباح الأموال إلا في حال الحرب في المعركة فقط، لكن حتى المسلم الذي يذهب إلى أوروبا وأمريكا وغيره لا يجوز أن يستبيح أموالهم أبدا، لا يجوز أن يدخل إلى المحل ويأخذ ولا يدفع ثمنه، حرام، هذا مالهم لا يجوز لك أن تأخذه إلا بحقه، ليس لك الحق في ذلك، لست في ميدان معركة حتى أنت تقتل هؤلاء وتأخذ أموالهم. كذلك أيضا إذا جاء إلى بلادنا إنسان أمناه ووصل تحت أي سبب من الأسباب، يا أخي لو أمنه واحد من المسلمين وجب أنك تحفظ حقه، واحد قال أنا استدعيت واحد نصراني لمهمة أمنته، يا أخي حتى في حال الفوضى فلا أحد يفهم من هذا أنه والله لا لأنه يتبع الدولة الفلانية أو لأنه كذا فهو حربي يجوز قتله وأخذ ماله، وهذا كله ليس عليه دليل. وأنت أيها المسلم ينبغي أن تبتعد عن هذه الأشياء وألا تنظر إلى اجتهادك الشخصي فيها، تحكم وتفتي وتنفذ وتعمل دون استشارة العلماء، هذا أمر ينبغي ألا يتساهل فيه أبدا. نعم. وهذا يعقب عصمة وأمنا وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسكا. هذا صحيح، هذا النتيجة، عصمة للأمة وتماسك وانضباط أمني، لأنه البلد الذي يحافظ حتى على الذمي وعلى المستأمن إذا يحافظ على المسلم من باب أولى. قوة المجتمعات وتماسكها، هذا يا أخي من الصفات العظيمة، ولهذا تجد تاريخ المسلمين هو تاريخ عظيم في هذا الباب، ولكل ميدانه. لا تخلط ميدان الجهاد بميدان الأمن والعهد والسلم، لا تخلط هذا بهذا يا أخي. نعم يا شيخ. أحسن إليك. الفصل الخامس، الموقف من الابتداع وأهله. كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أصل، كل بدعة ضلالة، ما في شيء اسمه بدعة ليست بضلالة. وما يسميه بعضهم من المصالح المرسلة بدعة خطأ في التسمية. الوسائل التي تسمى بدعة هذه ليست بدعة، لا، هذه وسائل جديدة. الابتداء يكون بالدين، فكل بدعة في الدين ضلالة، ولهذا كل محدثة في الدين بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة هذا هو الأصل. ولهذا فمن القول المرجوح ما فعله بعض العلماء من تقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، يقول فيها بدعة واجبة، وفي بدعة محرمة، وفي بدعة مكروهة، وفي بدعة مندوبة، وفي بدعة مباحة. هذا ليس بصحيح. الأحكام الشرعية إنما داخل في الأحكام الشرعية وما يستجد، أما البدعة فلا، كل بدعة ضلالة. وقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في التراويح نعمة البدعة، هذه قضية إن سميت بدعة أو لغوية، لأنه أحيى التراويح والتراويح سنة ليس بدعة. نعم يا شيخ. وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة وسد ذرائع الابتداع ورد جميع ما خالف السنة. هذا هو الأصل، العبادات توقيفية، الأحكام الحلال والحرام توقيفية، ويجب أن تسد ذرائع الابتداع. كل ما يؤدي إلى البدعة فيجب إيقافه، كل ما خالف السنة يجب أن ينهى عنه وأن يحذر منه. نعم. فمستند المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرة بفهم وتطبيق الصحابة البررة وأهل الحديث المهرة. نعم، هذا يحوله إلى مشروع، يعني أي اجتهاد منهجي فقهي ما دام قائم على الكتاب والسنة عن طريق علماء الأمة فهو حق. نعم. والأسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت سنته بلا معارض فلا يحل لأحد ردها لقول أحد من الخلق. هذا الذي قاله الأئمة، الأسوة رسول الله، هو المعصوم، هو الذي يقتدى به، غيره يؤخذ من قوله ويترك. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، وأنت عندك قول لإمام مهما كان هذا الإمام يخالفه، فلا يجوز لك أن تترك السنة موافقة لإمامك، بل يجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أوصى به الأئمة الأربعة كما سبق. نعم. وأهل البدع الناكصون عن الاتباع أهل جهل وتعصب وغلو وهوى، يجادلون بغير حق ويجادلون في الحق بعدما تبين، يجتمعون على تنقص منهج السلف ويجمعون على عداوة أهل السنة، مختلفون في الكتاب، مخالفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. نعم، هذا هو صفة، وهذه بعض صفات أهل البدع. يعني إذا ترك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يتمثل في منهجه؟ الجهل، التعصب بغير حق، قد يصل إلى الغلو، يغلبه الهوى. ولهذا يقول العلماء أهل البدع هم أهل الأهواء، تجده يجادل بغير حق، بل ويجادل في الحق بعدما تبين، هذه صفة أهل الأهواء. كذلك أيضا من صفتهم كما قال من صفاتهم كما قال الأئمة تنقص السلف. إذا رأيت من يتنقص السلف جملة فاعلم أن صاحب بدعة. عداوة أهل السنة لا يعاديهم إلا صاحب بدعة. ولهذا جاء وصفهم بأنهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة السنة والكتاب. نعم. يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان، ويستدلون بالكشف والذوق والمنامات، ويعتمدون الواهية من الروايات. هذه بعض صفاته. يزعمون أن النصوص لا تفي بالمسائل، لا بد من بدعة. يا أخي النصوص كافية، ليش أنا أبتدع مولد؟ ليش أنا أبتدع ذكر؟ يا أخي عندي القرآن وعندي البخاري وعندي مسلم، اعمل يا أخي بما فيها. هل أنت تقول أن الرسول ما كمل هذه الأشياء تريد أن تكملها؟ لا حاجة. فإن قال لا بس هناك أئمة ويفعلون هذه الأشياء وأنا أحب هؤلاء الأئمة، نقول يا أخي أيضا في أئمة آخرون يقولون لك ترى هذه فيها بدعية، اختلفوا. وين تذهب؟ وين تذهب إذا في أئمة يقول هذه بدعة وفي ناس يقولون لا هذه طيبة وهذا كذا؟ يا أخي ارجع إلى الأصل. الفيصل الحكم هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من صفات بعض أهل البدع وخاصة المتصوفة الاستدلال بالكشف والذوق والمنامات، وهذا مشهور عند الكل. يعتمد أو يعتقد شيخ الطريقة أنه تأتيه كشوفات فينكشف له الغيب، أو الذوق يعتمد ذوقه فإذا رأى أن هذا النوع من العبادة التي اخترعها يطيب بها نفسه ويفرح بها يعتمدها أصلا ويأمر أتباعه بالسير عليها، أو بالمنامات. رأيت الخضر، رأيت الرسول، وبعضهم يصحح الأحاديث بالمنام وإلى آخره. فهذه كلها طرائق، ليست طرائق شرعية. الكشف، الذوق، المنامات ليست طرقا شرعية. نحن عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الحجة، ما عداها لا حجة فيه. نعم يا شيخ. ويتركون الاحتجاج بصحيح الآحاد. نعم، وهذا من أحد علامات أهل البدع، أنه حديث الآحاد يقول لك لا يحتج به في العقيدة. أهل السنة والجماعة يقول لا، الأحاديث وإن كانت آحادا إذا تلقتها لما بالقبول لم يطعنوا فيها فهي تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة ويحتج بها في الأحكام الشرعية، ولا فرق بين الأحكام الشرعية وبين الآحاد وبين أحاديث العقيدة أو بين مسائل العقيدة، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. يقدمون واهي العقل على صحيح النقل ويحذفون الكلمة عن مواضعه. هذا أيضا منهم، يقدم العقل، واهي العقل على صحيح النقل، عقله رأي فلان، رأي الفيلسوف الفلاني، يقدمه على الحديث الصحيح أو على الآية. وأيضا يحرف الكلم، يؤوله حتى تستقيم له بدعته. نعم. ويقبسون من أديان غير المسلمين ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المؤمنين. وهذا شهير، كل أصحاب البدع من أكثر أهل البدع تجدهم يتأثرون بالديانات المنحرفة. تجد الديانات الهندية والوثنية واليهودية والنصرانية، والتأثر بالثقافات، الثقافات العجمية غير الإسلامية والثقافات الغربية والشرقية، يأخذون من هذا وهذا. والمؤمنون عليهم أن يأخذوا بصافي ما جاءهم من الكتاب والسنة. نعم. وفرق الخارجين عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم متوعدون في الجملة، فحكمهم حكم أهل الوعيد، يتوجه عذابهم، وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم أو بأعمال لهم صالحة أو بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك. نعم، يعني أهل البدع الذين عندهم بدع لا تكفر كالخوارج والشيعة في الجملة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، ماذا نقول عنهم؟ متوعدون في الجملة، نسمي وعيد مجمل لأنهم أهل البدع. حكمهم حكم أهل الوعيد، قد يعذبون لكن قد يغفر لهم، قد يتوبون، قد يشفع لهم، قد تكون لهم أعمال صالحة، قد يصابوا بمصائب تكفر ذنوبهم، إلى آخره. فحكمهم عند أهل السنة والجماعة حكم أهل المعاصي، وإن كانوا أشد، أهل البدع أشد من أهل المعاصي، لكن في الجملة هؤلاء الذين تكون بدعهم غير مكفرة حكمهم حكم أهل المعاصي. نعم يا شيخ. والفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية والرافضة والقاديانية والبهائية كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. نعم، الباطنية لا شك في ذلك، والقاديانية أجمعوا على ذلك، وكذلك أيضا الرافضة الذين يقوم مذهبهم، شوف القيد، الذين يقوم مذهبهم على سب الصحابة جميعا وشتمهم وتكفير الشيخين والاستغاثة بالأئمة ونحو ذلك، فلا شك أن هؤلاء قد ارتكبوا نواقض للإسلام، ولهذا قال حكمهم حكم المرتدين. إذن الطوائف المنحرفة على درجات، منها ما يرتفع انحرافه حتى يخرج من الملة، ومنها ما يبقى مبتدعا لكن داخل الملة، ولكل منهم حكمه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي في النار، قال كلها في النار على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ينطبق عليه هذا الكلام. كلها في النار يعني من أهل الوعيد. هل كلهم خارج الملة؟ لا. هل كلهم من أهل الإسلام؟ لا، لكن كلهم داخلون في الوعيد. من هذه الفرق من يغلو فيخرج، ومنهم من يبقى على بدعته فلا يخرج ويبقى تحت دائرة الإسلام. فانتبهوا لهذا المفهوم الدقيق الذي قرره المؤلف وأيضا قرره العلماء رحمهم الله تعالى في الحكم على أهل البدع. لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، وفقه الله وسدده وجزاكم الله خيرا. هل نستكمل بعد الصلاة قليلا حتى لعلنا ننهي الكتاب؟ أيضا بعد الصلاة إن شاء الله، نسأل الله التيسير.